الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل وأخواتي الفضليات، ولقاء جديد مع كتاب الفقه الميسر، ونبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الصيام. وكما أعلننا لكم أن إن شاء الله ستكون هذه البداية مع كتاب الصيام، مع دورة مكثفة في فقه الصيام نتدارس فيها كتاب الفقه الميسر، وفي ختامها بإذن الله تعالى سيكون هناك مسابقة حول فقه الصيام كبداية أيضا من الاستعداد الذي نستعد به إن شاء الله لشهر رمضان الكريم، الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغني وإياكم هذا الشهر، وأن يجعلنا فيه من أهل الصوم حقا، وأن يجعلنا من المقبولين. قال هنا المصنف في الكتاب: كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. الباب الأول في مقدمات الصيام، وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى تعريف الصيام وبيان أركانه. كما تعودنا نحن نبدأ أولا بتعريف الشيء الذي نحن بصدد الكلام عنه، ثم بعد ذلك نشرع في بعد التعريف نبدأ في سرد الأحكام المتعلقة بهذا الأمر. وكما تعودنا قبل ذلك أن العلماء عندما يناقشون التعريفات، فكما نلاحظ أن هناك تعريف في اللغة، وتعريف بعد ذلك يكون خاصا بالاصطلاح الشرعي. فإذا بدأنا أولا بالتعريف اللغوي للصوم، نقول: الصوم في اللغة معناه الإمساك، الصوم عن الشيء أي الإمساك عن الشيء، كما في قول الحق سبحانه وتعالى حاكيا عن قول مريم عليها السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما في الشرع فهنا الصوم معناه الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية، مقصوده نية الصوم تعبدا لله سبحانه وتعالى، أي أن يكون هذا الإمساك بنية التعبد لله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. كنا تكلمنا قبل ذلك لو تذكرون عن مسألة تحديد الفجر الصادق، ما هو الفجر الصادق، وقلنا أن الفجر فجران، هناك فجر صادق هذا الذي يعني يناط به الأحكام الشرعية سواء كانت الصلاة أو الصوم، وكنا تكلمنا أيضا عن ما يسمى بالفجر الكاذب، وهو الذي يكون الفجر الأول الذي هو عبارة عن الضوء الأول الذي يظهر في السماء ثم يتلوه بعد ذلك ضوء الفجر الذي يكون بعد ذلك الفجر الذي يناط به كل شيء من الأحكام الشرعية من صلاة وصوم ونحو ذلك. وكنا ذكرنا قبل ذلك أن الفجر يعني هناك فروقات العلماء ذكروها بين الفجر الصادق والفجر الكاذب، منها مثلا من هذه الأمور التي يفترق فيها الفجر الصادق عن الفجر الكاذب، أن الفجر الصادق يكون ممتدا في الأفق لا معترضا، يعني ممتدا من الطول من الشرق إلى الغرب، والثاني يكون معترضا من الشمال إلى الجنوب، يعني يمتد في الأفق بالعرض، فلهذا يوصف الفجر الأول بأنه مستطيل، أما الثاني يقال عنه مستطير. الفجر الأول يسمى عند العرب ذنب السرحان، أي ذيل الذئب، لأنه يشبه ذيل الذئب إلى حد ما في منظره. الفرق الثاني أن الفجر الأول يعقبه ظلام بعده، يعني يكون بعد هذا النور يكون هناك فترة بسيطة من الظلام، ثم يتلوه بعد ذلك الضوء الذي هو الفجر الثاني. الفجر الثاني لا يكون بعده أي ظلام، إنما يأتي نور الفجر ثم بعد ذلك تشرق الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى. الفرق الثالث أيضا بين الفجر الصادق والفجر الكاذب أن الفجر الثاني متصل بالأفق، ليس هناك، إذا نظرت على الأفق، إذا كان لديك إمكانية النظر للأفق تجد أن الفجر الصادق الضوء يتصل مباشرة بالأفق، ليس هناك بين الضوء الفجر وبين الأفق أي مساحة مظلمة، بخلاف الفجر الأول تجد هناك ظلاما بين نور الفجر وبين إيه وبين الأفق. وطبعا يعني كما ذكرنا قبل ذلك أن هذا لن يعني يستطيعه الإنسان إلا إذا كان يستطيع رؤية الأفق بشكل سليم، وهذا يكون في المساحات الخالية. يعني للأسف نحن في المدن ونحو هذا لا نستطيع أن ننظر إلى الأفق بشكل سليم، هذا يكون في المناطق الخالية التي يظهر فيها الأفق بشكل واضح. ثم تكلم بعد ذلك، هذا هو التعريف، يعني تعريف الصوم، ذكرنا أن تعريف الصوم بصفة عامة هو الإمساك. أما في الشرع ملخص الإمساك في الشرع أنه يكون إمساك مخصوص عن أمور مخصوصة تسمى المفطرات في وقت مخصوص، وهو شهر رمضان، وأيضا في وقت مخصوص داخل الشهر ألا وهو في وقت اليوم من شروق الشمس، من الفجر، من طلوع الفجر حتى غروب الشمس. ثم يتكلم بعد ذلك على أركان الصوم. قال: من خلال تعريف الصيام في الاصطلاح يتضح لنا أن له ركنين أساسيين. الأول الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر أي الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال: ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: والمراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود بياض النهار وسواد الليل. طبعا يعني هذا التحديد بيّنته السنة في عدة أحاديث، منها مثلا الحديث عن سهل بن سعد قال: أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: ولم ينزل قوله تعالى من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر. قال: فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. هذا هو الركن الأول وهو الإمساك، يعني لابد للإنسان إذا أراد أن يقول أنه صائم عليه أن يمسك عن المفطرات. قال: الركن الثاني النية. ما هو نيتك عندما أحجمت عن الطعام والشراب وسائر المفطرات؟ ماذا كانت نيتك في هذا؟ قال: النية، وطبعا إذا أردنا ترتيب المسألة يعني من الناحية الفقهية يعني يفضل أن نبدأ أولا بالنية، لأن النية هي أصل العمل، يعني يكون الكلام في الأصل على النية ثم نتكلم بعد ذلك على الركن الثاني وهو الإمساك. قال: بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال عن يعني العمل متى أو كيف يتميز العمل مثلا الواجب عن المستحب، وحتى نيتك في هذا الواجب أي وأي واجب أنت تقوم به. قال: فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان. الركن الثاني كما ذكرنا النية، وإن كان من الأفضل طبعا أن يرتب المسألة حيث تكون النية هي الأول في الذكر، لأن طبعا الأعمال كما نحن نعلم أنها متوقفة على النية، إنما الأعمال بالنيات. فقال: النية هنا بأن يقصد الصائم بهذا الإمساك عن المفطرات عبادة الله عز وجل، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة عن غيرها من الأعمال، وبالنية تتميز العبادات بعضها عن بعض، فيقصد الصائم بهذا الصيام إما صيام رمضان أو غيره من أنواع الصيام. وطبعا الدليل المشهور للنية: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكنا تكلمنا قبل ذلك على تفاصيل النية في هل يا ترى هي تعتبر شرط أم ركن وهكذا، فلنعد إليها إن شاء الله في دروس الذي ذكرناه قبل ذلك في دروس الصلاة. قال هنا المسألة الثانية: حكم صيام رمضان ودليل ذلك. قال: فرض الله عز وجل صيام شهر رمضان وجعله أحد أركان الإسلام الخمسة، وذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. قال: ولما رواه عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. طبعا على اختلاف يسير في ألفاظ هذا الحديث، وإن كان طبعا هذا الحديث من الشهرة بمكان. قال: ولما رواه طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، إلى آخر الحديث. قال: وقد أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان، وأنه أحد الأركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. طبعا كلمة إجماع الأمة وأن هذا معلوم من الدين بالضرورة، أي أن هذا يعلمه كل إنسان ينتسب لدين الإسلام، ولا يعذر بجهله في هذه المسألة إلا من كان حديث عهد بالإسلام، أو نشأ في بادية، أو نشأ في مكان يعني ينتشر فيه الجهل الفاحش، بحيث أنه لا يدري شيئا عن الإسلام، ولعل هذه للأسف يعني موجودة في بعض المجتمعات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا جميعا. قال: فثبت بذلك فرضية الصوم بالكتاب والسنة والإجماع، وأجمع المسلمون على كفر من أنكره. لاحظ هنا هو يتكلم على كفر من؟ كفر الذي ينكر الصوم، كفر الذي يجحد الصوم بالكلية. أما بالنسبة لمن يعلم أن الصوم واجب ويعلم حكمه ولا ينكره ولا يجحده، ولكنه لا يصوم كسلا أو تهاونا، فنقول هذا الذي يعني يترك الصوم كسلا فهذا اختلف فيه أهل العلم. فريق من أهل العلم قالوا يكفر، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يكفر بذلك، لكنه على خطر عظيم من دينه، لأنه يترك ركنا من أركان الإسلام. تخيل إنسان يأتي إلى مشهد يوم القيامة وترك ركنا كاملا من أركان الدين، وهذا الركن يعني مجمع على وجوبه. وقال أهل العلم: الذي يفعل هذا فهو آثم ويستحق التعزير، يستحق التأديب، يستحق العقوبة، فضلا طبعا عن العقوبة الأخروية. فمما صح مما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي، الضبع هو العضد، فأتى بي جبلا وعرا فقال لي: اصعد، فقلت: إني لا أطيقه، فقال: إنا سنسهله لك، فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة، فقلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، العرقوب هو الوتر الذي يكون فوق مقدمة قدم الإنسان، مشققة أشداقهم، هذا هو الشدق، الشدق جانب الفم، تسيل أشداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. قال هنا بعض أهل العلم: هذا عن عقوبة الذي صام ثم أفطر عامدا قبل أن يأتي موعد الإفطار، فكيف بحال الذي لم يصم أصلا؟ أسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. هذا بالنسبة لمسألة حكم الصوم. المسألة الثالثة قال: أقسام الصوم. الصيام قسمان: قسم واجب وقسم هو تطوع. كلامنا هنا في البداية عن القسم الواجب، ما يجب على الإنسان من الصوم. قال: الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، وصوم النذر. صوم رمضان هو الذي سنتكلم عنه بإذن الله، وأما صوم الكفارات فهي تلحق بإذن الله في مواضعها، يعني ككفارة الحلف بالله وهكذا، هذا سوف يأتي في موضعه. أما بالنسبة لصوم النذر فهذا ما يوجبه الإنسان على نفسه نظرا لله سبحانه وتعالى. فكلامنا الآن على الصوم الذي وجب بأصل الشرع، صوم رمضان. قال: والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، أما بقية الأقسام فتأتي في مواضعها إن شاء الله تعالى. قال هنا المسألة الرابعة: فضل صيام شهر رمضان والحكمة من مشروعية صومه. أما عن فضله فالفضائل كثيرة، منها ما ذكره هنا لدينا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا طبعا يعني نذر يسير مما ورد في فضائل الصوم وفضائل رمضان. ونذكر أيضا يعني كمزيد من الفوائد ما ورد أيضا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذا يعني بالنسبة لبعض الفضائل التي وردت في الصوم وصوم رمضان تحديدا. ويعني إذا أراد الإنسان منا التوسع فعليه أن يراجع بعض الكتب التي أوردت فضائل العبادات كالترغيب والترهيب للإمام المنذري رحمة الله عليه، ومعه تعليقات الشيخ الألباني اللي هو صحيح الترغيب والترهيب، ستجدون فيه خيرا عظيما. وفي الواقع الإنسان يحتاج إلى أن يحمس نفسه وأن يحرك يعني دوافع الخير بداخله عندما ينظر ويتأمل في هذه الفضائل وما أعد الله لعبيده الصالحين الذين يقومون بهذه العبادات. مع التنبيه أيضا مرة أخرى أن هناك فارق بين أن أعلم أنا حكم الشيء أو فضل الشيء وبين أن أنال الفضل على هذه العبادة. بمعنى ماذا؟ لو أن إنسانا نظر يعني قام بالعبادة بغير أن يعلم أجرها، ألن ينال الأجر؟ أنا أصوم شهر رمضان امتثالا لله سبحانه وتعالى ولا أعلم ما أعد لي من الأجر، هل عدم علمي بالأجر معناه أنني حرمت من الأجر؟ وهل أنا إذا قمت بالعبادة بغير أن أستحضر نية الأجر ألن أنال الأجر؟ قال أهل العلم: لا، بل تنال الأجر حتى وإن لم تعلم، والله يختص برحمته من يشاء. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فأنت تنال الأجر حتى وإن لم تعلم ما هذا الأجر، إنما يكفيك نية عمل الخير، يكفيك في النية أنك تستحضر أنك تقوم بهذا عبادة لله سبحانه وتعالى. لأجل هذا نقول إن أمر النية خطير، يعني الإنسان يحصل من وراء النية الخير العظيم، ويعني ينال بنيته الصالحة ما لا قد يعده ولا يحسبه ولا يخطر له على بال أصلا. قال هنا: الحكمة من مشروعية الصوم. الحكمة من مشروعية صوم رمضان. قال: شرع الله سبحانه وتعالى الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة. فمن ذلك أورد هنا بعض الحكم، ونكرر يعني قبل أن نتكلم على مسألة الحكم أن هناك فرق بين الحكمة وبين العلة. بمعنى هذه الحكم التي يستنبطها أهل العلم هي المصالح المترتبة على أداء العبادة، بخلاف أن نقول هذه هي العلة التي لأجلها فرض الصوم. العلة هي السبب الذي لأجله، يعني باختصار بسيط السبب الذي لأجله شرعت العبادة. فمثلا لو أننا قلنا أن من حكمة الصوم تقوى القلب لعلكم تتقون، أن يحصل الإنسان التقوى، نقول هذه حكمة أم علة؟ لو قلنا أنها حكمة فنقول أن الإنسان يصوم ومن بركة صومه، من بركة أدائه للعبادة لربه سبحانه وتعالى، فإنه يحصل التقوى. أما لو قلنا إن تحصيل التقوى أو الوصول للتقوى علة، قد يقول قائل: أنا حصلت التقوى فما حاجتي إلى الصوم؟ إذا كانت علة الصوم أنني أصير من المتقين، ها أنا صرت من المتقين، إنسان يزكي نفسه ويقول ها أنا صرت من المتقين، ها أنا علمت تقوى الله سبحانه وتعالى، فهنا سقط عني الصوم. لماذا؟ لأن العلة في الصوم أنني أحصل التقوى وقد حصلته. ماذا لو قال قائل مثل هذا؟ فهذا من الأمور التي يخلط فيها كثير ممن يطعنون في دين الله أولا، أو من الذين يخرفون في دين الله، فهؤلاء يخلطون بين هذا وذاك ويجعلون من هذا يعني مخرجا لهم للتحلل من بعض الأحكام الشرعية. فقد يقول قائل في بعض الأحوال والله يعني إذا كان مثلا الزنا والعياذ بالله الزنا حرم لأجل اختلاط الأنساب، فها نحن نستطيع الآن أن نميز الأنساب، فلو حدث والعياذ بالله شيء من الزنا نستطيع أن ننسب هذا الولد الذي خرج ننسبه إلى والده ونعلم من والده بالتحديد نظر لما توصلنا إليه من العلوم وتوصلنا إليه من المعارف. فهل إذا توصلنا إلى هذا وقلنا أن علة تحريم الزنا عدم اختلاط الأنساب، فهل هنا لما حفظنا الأنساب انتهى وانتفى الحكم بتحريم الزنا؟ فنقول هنا لابد أن نفرق بين هذا وذاك، نفرق بين كلمة الحكمة وكلمة العلة. فالزنا محرم، الله سبحانه وتعالى حرمه من حكمة تحريم الزنا عدم اختلاط الأنساب، وليس هذا هو العلة. العلة الأصلية في ما أمرنا به من وجوبا لفعله أو أمرنا به وجوبا لتركه وهو الحرام هو الامتثال أولا والعبودية لله سبحانه وتعالى، فنحن نمتثل هذا الأمر، وإلا فكثير من العبادات هي ليست معقولة أصلا. لا يعقل مثلا ما هو العلة أننا نطوف حول البيت، هل هذا أمر معقول؟ يعني هل هذا له شيء تعقله أنت؟ نحن نقول مثلا نحن ندور ونلف حوالينا حول هذا البيت سبعة أشواط لأجل كذا؟ كلا، إنما هو تعبد لله سبحانه وتعالى. وما هو العلة لكوننا نصلي الفجر ركعتين والظهر أربعا؟ ما وجه التفريق هذه صلاة وهذه صلاة؟ فهنا وجه أصلا أن تكرر الصلاة يعني أربع ركعات والركعة الأولى تشابه الثانية تشابه الثالث، هل هذا أمر معقول؟ نقول هذه ليست من الأمور المعقولة، هذه من الأمور التي نمتثلها تعبدا لله سبحانه وتعالى. فنريد هنا يعني نكرر لا بد أن نفرق بين مفهوم الحكمة، الحكمة هي المصلحة المترتبة على أداء العبادة بخلاف العلة ألا وهي السبب الذي يناط به أمر العبادة. فعندما نقول مثلا تحريم الخمر علته الإسكار، فهنا شرب الخمر محرم لأنه مسكر فينسحب عليه كل مسكر ويكون محرما كذلك. هذا يعني كنبذة مختصرة عن مسألة كلمة الحكمة والفارق بينها وبين العلة. يقول هنا من الحكم التي لأجلها شرع الصوم، أولا تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة. لاحظ هذا التعبير الأخلاط الرديئة، ما معنى الأخلاط الرديئة؟ يعني هذا من المصطلحات القديمة التي يستخدمها كثيرا يعني أهل الفقه وأهل العلم، كانوا يعبرون عن السموم التي تنتشر في الجسد بالأخلاط الرديئة، المواد التي تدخل في الجسد وتسبب ضرره، فيقولون إن الصوم يساعد على التخلص من هذا، وهذا كلام سديد. إن الجسد الإنسان مثله كأي آلة تحتاج إلى التنقية والتجديد في كل لحظة، فالإنسان يتعب جسده بإدخال الطعام تلو الطعام، فتجد جهازه الهضمي منشغل بالهضم ومنشغل بنواتج الهضم منشغل بما يخرج على هذا الهضم، فالإنسان عندما يتوقف قليلا عن الطعام فكأن الجسد يأخذ برهة يستعيد فيها كفاءته ويتخلص فيها من الأحمال التي توضع عليه، فعندما ندخل الطعام بعد ذلك يكون الجسد في حالة من النقاوة، نقي الجسد من مخلفات وعوادم هذا العمل المتواصل في إدخال الطعام والشراب. كالسيارات مثلا، السيارة التي تعمل كثيرا تجد أن المخلفات والعوادم تعلق في ماكينة السيارة وتحتاج إلى تنقية وتحتاج إلى إعادة الصيانة وهكذا، فكذلك الحال أيضا بالنسبة للصوم يؤهل الجسد دائما للتخلص من نواتج وعمليات الطعام والشراب المتواصل. قال لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان. العلماء هنا يربطون بين تسلط الشيطان على بدن الإنسان وبين وجود الطاقة داخل جسد الإنسان، فيقولون إن الشيطان كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فيقولون إن الشيطان أصلا يسير في جسد الإنسان سيرا حقيقيا كما قال بعض أهل العلم، يسير بالفعل مع دماء الإنسان، فكلما كانت دماء الإنسان حارة وفيها طاقة وفيها حركة وهكذا، فكان هذا أدفع لعمل الشيطان معه أن يغلب الدوافع التي بداخله وأن يجعله دائما يطلب شهواته. أما الإنسان الذي يكون في حال الصوم فهو يقلل مثل هذه الطاقة الزائدة التي في الجسد التي لا تستثمر، وبالتالي الإنسان عندما يكون لديه هذه الطاقة الزائدة فإنه يستثمرها في الغالب للأسف في تطلب الأمور الزائدة التي يعني لا يحتاجها في حياته، فضلا عن أنه يستثمرها في تطلب شهواته. وبالطبع كلما كان الإنسان على الحد الأكمل في طعامه وشرابه وفي طاقته وحركته وهكذا، فهو لا يفكر إلا في عمل الخير ولا تدعوه نفسه إلى أن يتطلب المزيد من شهواته. إن الإنسان الذي لديه هذه الطاقة التي لا تستثمر فتأتي هذه الطاقة دائما داخله تهفو به إلى أن يحقق رغباته الجسدية، بخلاف الإنسان الذي تكون طاقته معتدلة، وبالتالي يستطيع هذا الإنسان أن يركز مع الأمر الذي لأجله خلق ألا وهي العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ثانيا: في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. وهذا حقيقي، إن الإنسان الذي يعود نفسه على القليل من الطعام والشراب فهو يعود نفسه على التقليل من أهم متع الدنيا. أهم متع الدنيا في حياة الإنسان هي شهوة الفم وشهوة الفرج، وهذا هو ما يمنع عنه في الصوم. فكلما كان الإنسان معودا نفسه على التقلل من الطعام والشراب وكل ما تطلبه النفس، فهذا فيه تربية لهذه النفس، كأنك تربي ولدك الذي دائما يستحسك أريد هذا، فأنت إذا طاوعته صار هذا الولد ولدا مدللا لا تستطيع أن تتحكم فيه بعد ذلك. أما إذا كنت أنت مربيا ومؤدبا لهذا الولد فأنت تمنعه من بعض الأشياء وأنت تعلم أنه يتطلب هذا الشيء وتعلم أنه يريد هذا الشيء، أنت تمنعه حرصا عليه، أنت تمنعه لأجل مصلحته. وهذا هو ما نريد أن نؤصله، أن على الإنسان أن يربي نفسه وأن يزهد نفسه في الدنيا. وليس معنى الزهد في الدنيا هو ترك الدنيا بالكلية، إنما معناها أن يجعل الإنسان هذه الدنيا سلما له لطلب الآخرة. وهذا لن يكون إذا ألقى الإنسان الحبل على غاربه لنفسه، كلما اشتهت اشترت وكلما طلبت أجيبت، إنما على الإنسان أن يربي نفسه. يا نفس إذا طلبت هذا فإنما تطلبينه لعونك لكي يكون عونا لك على طاعة الله. وليس هناك شيء يربي النفس مثل الصوم. الصوم بالفعل يربيها ويهذبها ويعودها أمور الطرف وغيرها مما تلهي النفس عن أمر الآخرة. فكل هذا مشروط بماذا؟ مشروط بأن يكون هذا الصوم صوما شرعيا، وهذا ما يحتاج منا إلى وقفة. هل بالفعل التوقف عن التناول الطعام والشراب في نهار رمضان هو معناه أنني صرت صائما؟ للأسف كثير منا يغفل عن هذا، فغاية ما يفعله في رمضان أنه يؤجل طعامه وشرابه. كل ما كان يأكله في حياته يأكله بعدما تغرب الشمس وبعدما يأتي وقت الإفطار، بل والأنكى أنه يزيد من طعامه وشرابه. فبعدما حرم نفسه طوال النهار من الطعام والشراب يأتي في الليل فيضاعف الكم الذي كان يأكله في حياته، فصار فيها المحصلة النهائية أنه ضاعف من الطعام والشراب في شهر الصوم وشهر الزهد. فأين الصوم وأين الزهد وأين أصلا بركة العبادة وأين الحكمة من مشروعية العبادة؟ ما شرع الصوم تعذيبا للنفس إنما شرع تهذيبا للنفس. فهنا هذه النفس تنال ما تريد، غاية ما في الأمر أنك أخرت مرادها، بعدما كانت تأكل وقت العصر صارت تأكل وقت المغرب، وبعدما كانت تأكل أي شيء من الطعام في حياتها أنت في خارج رمضان تأكل ما بدا لك الأمور الموجودة تأكله، لكن في رمضان لا بد من الاستعداد، لا بد من التكلف. أنا إنسان صائم هأكل أي حاجة؟ أنا صائم طول النهار هأكل أي أكل؟ أبدا. ف فتجد النفس تطلب منك أن تحسن لها وأن تزيد لها في الطعام، وبالتالي ضاعت عليك حكمة الصوم، وضاعت عليك أصلا ثمرة الصوم الأساسية، ألا وهو تعويد الجسد على أن يأكل القليل وألا يطالبك دائما بالطعام والشراب. فها أنت صرت تثقله بالطعام والشراب، ويأتي الإنسان بعد صومه يأكل أضعافا مضاعفة، يخرج الإنسان من الشهر الذي حرم نفسه الطعام والشراب وقد زاد وزنه أضعافا مضاعفة. فهذا من الأمور التي على الإنسان أن يربي نفسه عليها. اجعل شهرك بالفعل هو شهر صوم لأجل أن تحصل بركة الصوم ولأجل أن تحصل عبادة الصوم. قال كذلك من حكمة الصوم أن الصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش، إلى غير ذلك من الحكم البليغة والفوائد العديدة. وهذا أيضا ما نزيد التأكيد عليه، إذا كان الصوم في الأصل تهذيب للنفس وتأديب للنفس، من الحكم أيضا أن الصوم يجعلك تشعر بآلام الذي حرم من الطعام والشراب. هذا الإنسان الذي لا يملك أن يأكل وقت ما شاء وكيف ما شاء وأي ما شاء، الإنسان الفقير المحروم الذي لا يستطيع أن يلبي طلبات بطنه في أن يأكل كما يأكل الناس، إنما يأكل إذا توفرت لهم ما يستطيع أن يأكل به، وأحيانا لا يتحصل إلا على وجبة واحدة. كيف لي أنا كمسلم أن أشعر بألم هذا الإنسان الفقير وأنا أأكل في رمضان أفخر أنواع الطعام وأشهى أنواع الطعام وأكثر أنواع الطعام؟ أين الشعور بالفقراء؟ أين هذا الذي يربي نفسه على أن يستشعر الألم الذي يكون من حرمان النفس؟ أين الحرمان؟ ده الإنسان بيكون محروم من كل المتع في كل العام، ويأتي بكل الطلبات في رمضان، أنواع من الطعام لا نأكلها إلا في رمضان أصلا، أفخر أنواع الطعام تكون في رمضان، بل وقد لا قد يستساغ في غير رمضان، مثلا أن يأتي يوم لا أأكل فيه اللحوم أو لا أأكل فيه شيء مثلا من الفواكه أو من الحلويات، هذا مستساغ في حياتنا العادية. أما في رمضان أبدا، لا بد أن تكون المائدة عامرة بأنواع اللحوم والمشويات والمشهيات ثم الحلويات. لماذا؟ لأنني صائم. فسبحان الله، الشهر الذي من المفترض فيه أن أستشعر الحرمان وأن أكون أنا أعيش في حياتي كالفقير، أعيش فيه عيشة الأثرياء، وأستشعر فيه ليس الزهد بل أستشعر فيه الانغماس في الدنيا، حتى يعني تصدقت أذهان الذين يستعدون لرمضان بأنهم يبتكرون وجبات مخصوصة لرمضان، كنافة وأطايف وغيرها، هذه أشياء لا نراها إلا في رمضان، يعني أطعمة لا تدخل جوفنا إلا في رمضان، ارتبطت أصلا في أذهاننا برمضان. شهر الصوم اللي هو التقليل من الطعام صار هو شهر الطعام. فسبحان الله، يعني الإنسان قد لا يفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الحديث المشهور أن الله سبحانه وتعالى خلق عباده على الفطرة، خلقهم حنفاء لا يعلمون إلا عبادة الله سبحانه وتعالى، قال فاجتالتهم الشياطين، جاءتهم الشياطين فألقت إليهم بما يصرفهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فلا أجد مثلا له في ديننا كمثل هذا، اجتالتنا الشياطين عن حكمة الصوم فصرنا نعبد ربنا بكل شيء إلا بالصوم المطلوب. فهذا أيضا من الأمور التي أريد منكم ألا نمر عليها مرورا عابرا، قد تكون في مجال الدرس الفقهي مثل هذه الحكم نمر عليها سريعا، نحن نريد أن نعلم الأحكام، لكن أريد منكم أن تربطوا بين الفقه وبين العمل. ما كان الفقه أصلا، مادة الفقه ليست إلا للعمل، هذه مادة عملية، نريد أن نصوم صوما حقيقيا. نعلم نحن نأخذ معنى الصوم وحكم الصوم أركان الصوم، وسوف نشرع في شروط الصوم وكل هذا، لكن لا نغفل أبدا عن أن هذا ليس مجرد معلومات ثقافية، هذه ليست مجرد أمور نأخذها لأجل يعني تراكم المعلومات أو لأجل يعني دخول الامتحانات وهذا، إنما هي مادة عملية. وسبحان الله، العلماء قديما كانوا يطلقون على الفقه في الأصل فقه النفس، أن يكون الإنسان فقيه النفس، بمعنى أنه أي يعني إنسان يمارس يمارس هذا الفقه في حياته ويمارسه في عمله. هذا ما نريده إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونستكمل إن شاء الله فقه الصوم في لقائنا القادم، ونتوقف عند المسألة الخامسة، شروط وجوب صيام رمضان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.